هو بالنسبة لعدم العلم دليل ذلك على وجود الجهل، فإذا وجد الجهل في الأمة فإنه يقع في ذلك خلل عظيم. وأعظم وجوه الخلل في ذلك أن الناس لا يميزون بين الحق والباطل ولا بين الخير والشر، فتنزل في ذلك مرتبة العلم حتى يصبح الناس في جهل عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل ثمة ترابط بين الفتن التي تكون في آخر الزمان وبين نقص العلم، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وجاء في رواية حتى يظهر الجهل وتكثر الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر كثرة الفتن وربطها بقلة العلم وظهور الجهل، وهذا التلازم الذي يكون بين نقص العلم وكثرة الفتن دليل على تقصير العلماء في طلب العلم. ولهذا نقول من أعظم أسباب قصور الناس في العلم وطلبه هو ظهور الفتن، والفتن في ذلك متنوعة، منها بسفك الدماء والاختلاف والنزاع الذي يكون في الأمة، كذلك التقصير في حق الله عز وجل وإقامة حقه في الأرض، وذلك من توحيده ونبذ أيضا ما يغضب الله عز وجل وعظمه في ذلك والإشراك مع الله عز وجل، ثم بعد ذلك ما يتعلق بحقوق الله، كذلك أيضا من جهة الجهالة في أمور الناس، وكلما جهل الناس في الشيء دخل فيهم الفساد، والفساد في ذلك من جهة الحق إذا زيف الناس فإنه حينئذ يقع فيهم الضلال والشر والفتنة وكذلك أيضا الشقاق. لهذا نقول إنه يجب على العلماء أن ينشروا العلم في الناس وأن يزدادوا طلبا له حتى يتميزوا حتى يميزوا الحق من الباطل والخير من الشر، فيصيب مرضات الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما يعرف به العالم الصادق، وهذه من الأمور المهمة التي يجب أن تبين، أنه كيف يعرف العالم الصادق. العالم الصادق يعرف بأشياء ثلاثة. الأمر الأول أنه يعرف بمقدار علمه، فكلما كثر علمه فإنه كثرت إصابته للحق. الأمر الثاني العمل، كلما كان العالم أكثر عملا فإنه أقرب إلى صدقه. لماذا؟ لأن الإنسان إذا لم يعمل بعلمه فإنه دليل على أنه ليس بصادق في طلبه للعلم وكذلك معرفته، فإن العلم إذا لم ينفع صاحبه فإنه لغيره من باب أولى ألا ينفع. الأمر الثالث التجرد، فإن العالم إذا لم يكن متجردا أو طامعا في أمر الدنيا فربما صير علمه لهواه أو كتم العلم الفاضل وانصرف إلى العلم المفضول، وهذا يكثر في الناس ونوع من الخداع. فإذا دعي إلى إظهار الحق على إني أدعو إلى حق وعلم ولم أدعو إلى باطل، وهو دعا إلى علم لكنه غيب علما هو أفضل من ذلك. لهذا نقول هذه الشروط الثلاثة وهذه الصفات الثلاثة هي تتوفر في العالم الصادق الذي يطلب: العلم، العمل، التجرد. وكلما كان الإنسان متجردا، والمعنى التجرد في ذلك أن يكون صادقا في طلبه لله، في طلبه للعلم وعمله، ولا يكون طالبا للدنيا مصرفا إليها، متوجها إلى حمد الناس ومدحهم، طلبا للمال، طلبا للجاه. فكلما أكثر تجردا لله سبحانه وتعالى وفقه الله عز وجل إلى الخير والهدى وسدده وأرشده، وهذا منه يطلب العلم ومنه يؤخذ ومنه وعند النوازل والفتن وبه تؤخذ، ولا يؤخذ من عالم لا يعمل أو عالم ليس بمتجرد أو متجرد جاهل أو عالم بلا علم أو عالم أو عامل بلا تجرد. فنقول في ذلك إن هؤلاء ربما تأتيهم رياح الأهواء فتصرفهم عن يمنة ويسرى فيقعون في الضلال والانحراف ويضلون الأمة بعد ذلك كما ظلت أحبار ورهبان بني إسرائيل، وذلك بقولهم الباطل أو كذلك كتمانهم للحق، فتركوا الناس يقولون الباطل ثم يتبعونه وهو في صورة حق. والله أعلم.